أيضا تقول المستمعة في رسالتها: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟ لأنني أود أن أصوم مع المسلمين، وخاصة أنني قد فاتني أكثر من 3 رمضانات، يفوتني 10 الأواخر وهي أفضل رمضان، وفقكم الله. يا أخت نورة، تقولين: ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع وجود الحيض وخاصة في رمضان؟ نقول لك: لا بأس إذا لم تحدث ضررا على الجسم، فيجوز للمرأة تعاطي الدواء التي يحبس حيضها لغرض صحيح، لا بأس به، بشرط ألا يلحقها في استعمال تلك الحبوب أي ضرر ما. فإذا استعملتها ولا فيها ضرر على جسمها فلا مانع من. أشار إلى هذا جمع من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والله أعلم.